الكتاب الثاني الشمائل المحمدية، قال ابن كثير عنه: جمع أبو عيسى كتاب الشمائل فأجاد وأفاد، يعني مع كثرة المصنفين لها، ومصنفها يعني مصنف كتاب السيرة كتاب الشمائل النبوية وهو جامع الترمذي، هو يعني سنن الترمذي المعروف بسنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي المولود سنة 210 من الهجرة، وتتلمذ على البخاري رحمه الله، وقتيبة بن سعيد تلميذ، هو تلميذ القتيبة، كما أن البخاري رحمه الله روى عن قتيبة أيضا، أي أن الترمذي والبخاري اجتمع في شيخ واحد، قتيبة بن سعيد وأيضا غير هذا الشيخ. وهذا الكتاب من أجمع ما في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية كما سترون. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإسنادكم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الشمائل: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأميض الأمهق ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطوطي ولا بالسبط، بعثه الله تعالى رأس 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفى الله تعالى رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن اسمالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. قال: حدثنا محمد بن بشير عبدي قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت براء بن عازم رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة، لا شحمة أذني، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي الأمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن القصير ولا بالطويل. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير المطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الطويل ولا بالقصير، شثن كفين وقدمين، ضخم الرأس، ضخم كراديس، طويل المسروبة، إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما ينحط من صواب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن مسعود بهذا السند وذكر نحوه بمعناه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي الوصي وعلي بن حجي وأبو جعفر محمد حسين وأبو أبي حليمة والمعنى واحد. قال: وحدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد مولد عن أبي طالب قال: كان عن عمر رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، من كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعد الراجل، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلتم، وكان في وجهه تدبير أبيض، مشرب أدع العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسروبة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه، خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس إذا تولينهم عليكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: مغط الذاهب طولا. وقال: سمعت عربيا يقول في كلامه: تمغط في نشابة، أي مدى مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصره، ومنقطط في الشديد والجعولة، والرجل الذي بشعره حجونة أنيتة قليلا، وأما المطهم في البادن كثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين، والكاهل والمسروة، والشعر الدقيق الذي كان قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن غليظ الأصابع من كفين قدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، ويقال حدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، ويقال بدهته بأمر فجأته. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي مملان علينا من كتابه قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى بعبد الله عن ابن الله أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان مصطفى من حية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المروع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا موفره أزر اللون واسع الجبين يزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينما عرق يدره الغضب أقنع النيل له نور يعلو يحسبه من لم يتأمل وأشم كث اللحية سهل الخدين ضريعا فمفلج الأسنان أشنب دقيق المسربة كأن عنقه جيل دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باد متماسك سواب البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر الطويل الزندين رحب الراحة شذر الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية لا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض يطول من نظري إلى السماء يجلو نظري الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضريع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب. قال حدثنا ابن سني قال حدثنا عن ثم قاسم عن أشعث يعني سوال عن إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ضحيان وعليه حلة حمراء وجعلت أنظر إليه والقمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويم بن وكيع قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الواسي وعن زهير عن ابي اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا ابو داود المصاحفي وسليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شبين عن صالح بن ابي الاخضر يعني بن شهاب عن سلمة عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما صيغ من فضه رجل الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرني الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى عليه السلام ضرب من رجالك انه من رجال شان واتى ورايت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا اقرب ما رايت به شبان عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبان صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبان دحية. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار معنى واحد قال أخبرنا زيد بن هارون عن سعيد الجريري أنه قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد الله غيري قلت صفهني قال كان أبيض منيحا مقصدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن ابي ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن اخي موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن كريب بن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج ثنيتين اذا تكلم الرؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوه. قال حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جابر بن عبد الرحمن انه قال سمعت سائب بن يزيد قال رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه وتوضا فسرت من وضوئي وقمت خلف ظهري فنظرت الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل وزير الحجرة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطارقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قرأت خاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن ماجشون عن أبي عن عاصم بن عمر نقتات عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلت. يعني مع موته النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات النبوة بين كتفي خاتم النبوة لحم أحمر خارج من الجسد محاط به مثل الثأليل حب حب هذا من علامة النبوة الذي في جسده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو مصعب المديني وقال حدثنا يوسف الماجيش وعن أبي عاصم عمر المقتات عن جدتي رميثة رضي الله عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلته ويقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. قال حدثنا احمد بن عبد الضبي وعلي بن حجي وغير واحد قال حدثنا عيسى بن مسعود عن عمر بن عبد الله بن مولى غفره قال حدثني ابراهيم بن محمد بن ورد علي بن ابي طالب قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث بطوله وقال بين كتفي خاتم النبوه وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزره بن ثابت قال حدثني علباء بن احمر اليشكري قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري فامسح ظهره فوقعت اصابعي عن خاتمي قلت ومن خاتم قال شعرات مجتمعة. قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن أقل قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مدينة مائدة عليها رطب فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقت عليك وعلى اصحابك. فقال ارفع فانا ننكر الصدقه. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هديه لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ابسطوا. ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به وكان يودي واشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم على ان غسله نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل الا نخله واحده غرسها عمر رضي الله عنه. فحملت النخل من عامية ولم تحمل نخلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الضاحي قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. قال حدثنا أحمد المقدام أبو الأشعث العجلي البصري وقال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحمر عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناس من أصحابه فدركت هكذا من خلفي فعرف الذي يريد فألقى رداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حول خيلان كأنها ثاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوحد كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكان جمته تضرب شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جدي بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال قلت لأنس مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بجعل ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وقال حدثنا سمع بن عيينة عن أبي نجيح المجاهد عن مهان بن أبي طالب رضي الله عنه أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة ولو أربع غدائر. قال حدثنا سويد بن نصير قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت بن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سويد بن نصير قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يوسف بن يزيد عن زوري قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان الكتاب يزدل من رؤوسهم وكان يحب موافقة الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن إبراهيم النافع المكي عن النبي نجح مجاد عن مهاني رضي الله عنه أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان شعره أسفل من الأذنين وأحيانا يصل إلى المنكبين وأحيانا كما قال ابن القيم رحمه الله يحلق جميع رأسه كما في الحج والعمرة. في الباب وتطويل الشعر كما تعلمون ليس من السنة وإنما من باب الأفعال يعني أمر مباح. فلو أطال شخص شعره وقال نتبع السنة يقول ليس من السنة. مثل اللباس الإزار والرداء والعمامة ما نقول لبسها سنة لأن هذه أفعال. في الباب الذي يلي باب ما جاء في ترجل النبي صلى الله عليه وسلم الترجل يعني مشط الشعر يعني تجميل الشعر بالحفاظ عليه بحيث لا يكون منتشرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان والرقاشي وعن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات. قال حدثنا أن ابن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر في ترجل إذا ترجل في تعالي تعال. قال حدثنا محمد بشر قال حدثنا أحمد سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عبد الله بن وفر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا لا يتجاوز 20 شيبة في الصدغين ما بين الأذن والعين هذا هنا وأيضا في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالحنة والكتم أو بغيرهما لأنه كان شعرات قليلة. أما أبو بكر وعمر فقد صبغا بالحنة والكتم كما في صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذين يخرجون بعض الناس يقول هذه شيبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الحنة، نقول ما ثبت أنه سلم أنه صبغ أصلا، هذا جانب. جانب آخر، الشعرات لا تبقى دهرا طويلا كألف سنة، وإنما تتحلل تزول، أي لا يوجد الآن، لا يصح من يقول إن هذه هي شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن وجودها لا عقلا، وليست أيضا موافقة لأوصاف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يصبغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: من خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يبلغ ذلك، إنما كان شبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. قال: حدثنا إسحاق المنصوري مع أحمد موسى قال: حدثنا عبد الرزاق عن ثابت عن رضي الله عنه أنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيتي إلى 14 شعرة بيضاء. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال أخونا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سمعة بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يدهر رأسه ولم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤيا منه. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا مكرم بن حمد العلائي قال: حدثنا معاذ بن هشام عن شيبان عن عبد إسحاق عن عكرمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشير عن علي بن صالح عن إسحاق عن جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت. قال: شيبتي هود وأخواتها. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شعيب بن صوان عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي ذنتة التيمي عن تيمر الربابي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأنيته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان يخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سريج بن عمان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أن كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب، قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وأراهن الدهن. لم يثبت المسلم أن صبغ أو خضب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكرها المصنف رحمه الله فيها ضعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك بن عمر بن عياد بن لقيط قال: أخبرني أبو ريمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني علي. قال: رأيت الشيب أحمق. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. أبو ريمثة اسمه رفاعة بن يثربين التيمي. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: من خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: روى عن هذا حديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب. قال: عن أم سلمة قال: حدثنا ابن هارون قال: أنبانا النضر بن زرارة عن أبي جلاب عن عياد بن لقيط عن جهدمة امرأة بشير خصاصية ابن الخصاصية أنها قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيتي ينفض رأسه، وقد اغتسل برأسه رجع قال: رضوا من حناء شك في هذا الشيخ، والشك هو لإبراهيم بن هارون. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن سنان رضي الله عنه أنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد بن أخونا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس مالك رضي الله عنه مخضوبا. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد مثل ما قال بقيم: لم يثبت في الكحل شيء، فلم يثبت أن مسلم اكتحل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في فضل الكحل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو داود الطالسي وعن عباد بن منصور عن كلمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بليت مدي فإن وجه البصر ويمت الشعر. وزعم النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال: حدثنا عبد الله بن الصلاح الهاشمي البصري قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا إسراء عن عباد بن منصور قال: وقال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا زيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثة في كل عين. وقال زيد بن هارون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها عند النبي ثلاثة في كل عين. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر ويمت الشعر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا هشام بن فضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر ويمت الشعر. قال: حدثنا إبراهيم المستمر البصري قال: حدثنا معاذ بن عثمان بن عبد الملك عن سامع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ويمت الشعر. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا فضل موسى وابو تميلة وزير بن حباب عبد المؤمن بن خالد عبد الله مريت عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال القميص هو الذي يعرف الان بالثوب، وقميص النبي صلى الله عليه وسلم له ازرار وكان يزر الازرار عليه الصلاه والسلام. نعم. وقال ابن القيم يعني لأن القميص كان أحب الثياب إليه لأنه أستر فلا يصف العورة ولا وسهل في المشي وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا فضل موسى عن عبد المؤمن خالد عبد الله مروية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميمة عن عبد المؤمن خالد عبد الله مروية عن أمية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديث عبد الله مروية عن أمية عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميمة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميمة يزيد في هذا الحديث عن أمية وأصح. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن بديني يعني بن ميسره العقيلي عن شيخ حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسغ. قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن عروه بن عبد الله بن قشير عن معاويه بن قره عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط مزينه بايعه وان قميصه لمطلق او قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد الفضلي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن الزمانك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ويتكوى على سلمة بن زين عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد الثوب إذا ورد في السيرة المراد به القطعة من القماش اللف يلف لف ليس مفصلا، فالثوب هنا المراد به القطعة. نعم. الذي لم تفصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال عبد المحمد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال له كان من كتابك، وقلت له أخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمليه علي فإني أخاف أن ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله المبارك عن سعيد بن ياسر بن دريد يعني من ضرعة عن مسعود الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استجد ثوبا سماء باسمه عمامة وقميصا وردان ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يوسف الكوفي وقال حدثنا قاسم بن مالك المزني وعن جرير يعني من ضرعة عن مسعود الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عقتات عن سمانك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. قال حدثنا حبرة ثياب من كتان أو قطن، قيل حبرة يعني محبرة مزينة. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عوري بن أبي نحفة عن النبي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقي. قال سفيان بن راه حبرة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحد من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضربه قريبا من منكبيه. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا عبد الله بن ياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضرا. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عفان المسلمين قال حدثنا عبد الله بن حسين عمري وعن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخربة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمار مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. كله إذا وردت مرد بها إزار ورداء، يعني الباس محلل جميل من إزار ورداء من قطعتين يعني، والبرد الكساء الذي يلتحف به مثل لبس الآن في البرد بعض الجنسيات يلبس فوق لحاف، هذا يسمى كساء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان وخطيب بن سعيد بن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بياض من الثياب ليلبسها احياء يلبسها احياؤكم وكفنوا فيها متاكم فانها من خير ثيابكم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي شبيب عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا بياضا فانها اطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا احمد منيع قال حدثنا احمد زكريا بن ابي زيد قال حدثنا ابي مصعب بن شيبه عن صبيه بن شيبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط من شعر اسود. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مكي قال حدثنا يوسف بن ابي اسحاق عن ابي عن شعبي عن عروه المغيره بن شعبه عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبس جوبه روميه ضيقت الكمين. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الجبه هي الان التي تعرف عند بعض الناس القميص مثل قميص النوم إلى هنا، أحيانا ضيق أحيانا واسع، هذا يسمى جبة، يسميه بعض الناس جلابية، هي الجبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة رضي الله عنه في الكتان، لقد رأيتني وإني آخر فيما بين من بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرة عائشة رضي الله عنه مغشيا عليهم، فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقه، يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال: ما نفسه رجل من أهل البرية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النادي المسري قال حدثنا مكيم عن دلهم بن صالح عن عجيب بن عبد الله عن مرة عن نبي رضي الله عنه النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زارت عن الحسن بن عياش عن إسحاق عن الشعبي أنه قال: قال مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحة للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر رضي الله عنه: وجبة فلبسهما حتى تخرق. قال: يد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما أم لا؟ قال أبو عيسى بن إسحاق: هذا وهو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الخف ما كان من جلد الذي يسميه بعض الناس الآن الجزمة، هذا الخف، وما بعدها النعل، هو المعروف الآن بالنعل. وكان نعل المسلم من سيور، يعني كان يلبس المسلم النعل التي لها أصبع وليس المفتوحة من الأمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال لأنها أيسر في المشي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا مدو الطيرسي وقال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. قال حدثنا مكرم بن علي قال حدثنا مكرم بن سفيان عن خالد بن حذاء عن عبد الله بن حاتم عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا ياسر بن طهمان قال: أخرجني أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبلان. قال: حدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري وعن عبيد بن جريج أنه قال: ابن عمر رضي الله عنه: ما رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرزاق بن عمرو بن أبي ذئب عن صاحب بن مورد التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قبالان يعني قطعتان من جلد يمين ويسار، مثل النعال الآن موجودة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن رجع النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدك في نعلين واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة بن مالك بن أنس عن أبي زناد ذكر نحوه قال: حدثني إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال حدثنا قتيبة بن مالك حا قال وحدثني إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي زيد عن رجع النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انت على عهدك في الابدب اليمين واذا نزع في الابدب الشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. قال حدثنا موسى بن محمد بن قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة قال حدثنا اشعث وهو ابن الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم واستطاع في ترجلي وتنعلي وطهوري. قال حدثنا محمد مرزوق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس بن معاوية قال حدثنا هشام بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عبد الله بن وهب عن يوسف عن هشام بن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وعن عن بشر عن أبي بشر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم فضة وكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي وقال حدثنا جابر بن أبو خدمة عن حميد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة فصه منه. قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عثمان عن أسماء رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال حدثنا سمعان بن جاضم وأبو عمرو قال حدثنا محمد قيس عن خادم قيس عن قتادة عن أسماء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقولون كتب إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عمرو والحجاج بن نهاد عن همام بن رجع عن زريع عن سمانك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل الخلاء نزع خاتمه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في برياريس النقش محمد رسول الله. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد سالم الخاتم كاللباس من ناحية الحكم التكليفي مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من فضة وله نقش ونقشه في باطن يده، يعني لا يخلو حين كثير من الناس يظهر الفص في الظاهر اليد، إنما هو السنة في الباطن الفص. وكان خاتمه محمد رسول الله، الله فوق ورسول السطر الثاني والسطر الثالث من الأسفل محمد، تقرأ من الأسفل محمد رسول الله. ويروى أنه لبسه في اليد اليسرى لكنه لم يثبت. قال ابن رجب ولبس الخاتم مباح مثل العمامة والإزار وغير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذه إلا لما قيل له إن العجم لا تقبل إلا كتابا مختوما فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. ووقع خاتمه في بئر أريس، بئر أريس بجانب مسجد قباء، ولم يوجد من عهد عثمان رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد سالم بن عسكري البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا شعبة بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نبيل عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نبيل وذكر نحوه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا زيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت النبي رافعا يتختم في يمينه وسألت عن ذلك وقالت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مالين قال حدثنا ابراهيم بن فضيل قال عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا ابو خطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جابر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن سفيان بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنه يتختم في يمينه ولا يخالو الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس. قال حدثنا مقتل بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن النبي أنه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن عوام سعيد بن أبي عروة قتادة أنس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروة عن قتادة أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وحديث لا صح أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد المحارمي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. يأتي القبيعة في السيف ما بين مقبض السيف إلى حد السيف، هذا يسمى قبيعة. كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. أحسن الله إليكم. وبإسنادكم الإمام الترمذي أنه قال باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضهر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضهر. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن جحجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جدي رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طيب فسألت عن فضة فقال كانت قبيعة سيف الضهر. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيد الحداد عن عثمان بن سعد عن ميسي أنه قال صنعت سيفي على سيفي سمرة بن جندب وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن مكي عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد قال نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جدي عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعا فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم تستوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. فهما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر ما يضعه المقاتل على رأسه من حديد بحيث لو ضرب السيف على رأسه هذا الحديد يمنع الضرب. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بيسير الكعبة فقال قتلوه. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بيسير الكعبة فقال قتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في صفة إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن حماد بن سلمة وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساوي الوراق عن عبد جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساوي بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم ستل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالم يفعلان ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن غسين عن كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسمة. باب ما جاء في صفة زين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال ما أعرف لون لإمامة المسلم سوى السوداء. عند الترمذي صفراء لكن فيه ضعف. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال أخرجت عين عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال حدثنا محمود بن إزار المسلم مرقع في رقع مخيوطة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن أمها رضي الله عنه أنه قال كان قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع عزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحى وقال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة من لكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان يتزر أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو النحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن زيد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عضة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فإن بيت فأسفل فإن بيت فلا حق الإزار في الكعبين. باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهي وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه شبه جريان الشمس في الفلك بجريان الحسن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من رأى وجهه رأى الحسن جميل في جميع وجهه أينما تنظر في أي جهة أو أي قطعة من وجهه جميلة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجني في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض طواله، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتنس. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما انحط في صبب. قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا أبي عن مسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز قال عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفوا كأنما انحط من صبب. تكفى تكفوا يعني يتمايل إلى الأمام من السرعة، كان نازل من أعلى إلى أسفل من سرعة المشي عليه الصلاة والسلام. أما الباب الذي يليه ما جاء في تقنع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقنع أو يعني يغطي شيئا من وجهه عليه الصلاة والسلام أمام الناس أو بمفرده، حديث ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صميح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جسده صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدته عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد قرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري وعن أبي تميع عن عمي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا سلمة بن شبيه قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي عن جدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. فهو ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال شخص أعطينا دليلا على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول الدقة في تفاصيلهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويعدون الشيب الذي في شعره وماذا يحب وكيف يتكئ ولباسه، هذه كافية في محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وساتة على يساره. قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجليلي عن عبد الرحمن بن أبي وقعة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم يكمل الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اشركوا بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر يعني قال أنه قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكيا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساره وكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم واحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق المنصور عن إسرائيل. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فخرج يتوكا على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوم قطي قد توشى به فصلى بهم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباع عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضعه توفي فيه ولا رزي عصا صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله. قال شد بهذه العصابة رأسي فقال ففعلت ثم قال فوضع كفه على منكبه ثم قام فدخل المسجد. وفي حديث قصة طويلة. فهو ما جاء بصفتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان عن سالم إبراهيم عن ابن الكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى ورواق محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عثمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كطعم لا يلعق أصابعه ثلاث. قال حدثنا حسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمع عن أبي جعفر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. قال عندنا محمد بن بشير قال عندنا عبد الرحمن بن مدين قال عندنا سفيان عن علي بن نقمي فذكر نحوه. قال عندنا أبو إسحاق الهمداني أظن الحديث أما أنا فلا أكل متكئا هذا أظنه وهم من النساخ ولا فمكانه باب ما جاء في تكاءة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يذكر صفة أكل المسلم وليس في الاتكاء. أحسن الله عليكم. أما أنا فلا أكل متكئا يعني لا أمنع غيري في الاتكاء يعني لو رأيت أحد يأكله متكئ ما نقول لا يجوز وإنما كان نقول كان المسلم لا يأكل متكئا. ذلك الشيخ باز رحمه الله يقول لا تحرجون وتضيقون على الناس في من يأكل وهو متكئ. أحسن الله عليكم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان هشام بن عروة عن ابن الكعب بن مالك رضي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان لعق الأصابع سنة الآن شبه مندثرة ولعق غيرك للأصابع أظنها مندثرة إلا ما شاء الله يعني السنة الإنسان إذا انتهى من الطعام يلعق أصابعه يدخل أصابعه في فمه ويلعقها أو يلعقها كما قال البخاري أي يلعقها غيره كأبناء الصغار أو زوجته ونحو ذلك. نعم أحسن الله عليكم. عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من أصابع الساعات ويلعقوهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن كين قال حدثنا مصعب بن سعيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مطعم من الجوع. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن مسلم محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم خبز الشاعر يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي مكين قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت ليلة متتابعة طويا وهو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبز خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار الشعير الطعام الفقراء يعني عندنا كان في زمنهم بر وشعير. البر طعام فاخر الشعير قليل الثمن لا يأكل الفقراء والنبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي يأكل الفقراء ما شبع منه ما يأكل قليل منه عليه الصلاة والسلام لأنه مر وصعب في الأكل وفي كسره حتى كان بالجوزي يقول وأنا أضع الخبز في النهر حتى يبتل ثم أكله والنبي عليه السلام ما شبع حتى من الشعير فكيف بالبر. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن يعني قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي أنه قال أنه قيل له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة فقال سالم رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى فقيل أول كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما كان نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر. قال محمد الخوان الإناء المرتفع الذي أكل عليه بعض الأغنياء يأتي بإناء كبير وله قواعد هذا الخوان. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان قط بينما يأكل على إناء في الأرض. والسكرجة هي الآن الصحون الصغيرة الأواني الصغيرة التي في السفرة يوضعها بعض الناس في الإدام ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فقط يأكل في إناء واحد لقلة الأكل الطعام عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال محمد بن بشار يونس وهذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجاهد عن شهاب عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فلات لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء ونبكي إلا بكيت. قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سعيد بن عسكري قال عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام المخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام المخل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما جمي الدقر ما يملأ بطنه. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي أنه قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارم الإساني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام المخل. قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن سعد بن الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيت أتأكل نتنا فحلفت أن لا أكل. وقال ابن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال حدثنا فضل بن سعيد الأعرج البغدادي أنه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن المهدي عن إبراهيم بن عمر بن سمية عن أبي جدي رضي الله عنه أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التيمي عن زهدم الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي قوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى فقال فلم يد. فقال أبو موسى ابن فإني قدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فعرفت أن لا طعامه وبدا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي عيسى عن رجل من الشام يقال له عطاء عن أبي سيدنا رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدين به فإنه من شجرة مباركة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال الزيت لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكفي فيه الآية مثلا نورك مشكاة فيها مصباح المصباح فيها زيت يوقد من شجرة مباركة لم يثبت في السنة شيء وإنما جاء في القرآن بأن الزيتون شجرة مباركة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن نبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودينوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يطيب بها الحديث فربما سده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان مابد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن مابن عن زيد بن أسلم عن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا محمد بن جافي وعبد الرحمن المهدي أنهما قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب الدباء فأتي بطعام أودي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غيث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن النبي رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكسر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابنا ذا وجابر بن طارق ويقال بن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أسلم فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد. قال أنس مرت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء حوالي الصحفة فلما زال يحب الدباء من يومئذ. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان أنهم قالوا حدثنا أبو سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال حدثنا عثمان بن أحمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف عن عطاء بن يسار أخبره أنه سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكمل ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوءا في المسجد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي سعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شوبة رضي الله عنه أنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحزني بها منه فقال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما لو تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو أقصه على سواك. قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فناس منها. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سالم بن عاصم رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الذراع قال وسمى في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شعيب بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة وكان يجمع الذراع فنوته الذراع ثم قال أولي الذراع فنوته ثم قال أولي الذراع فقلت يا رسول الله وكم شاة من ذراعي فقال لي نفسي بيدي لو سكت لناولتني ذراع ما دعوت. قال حدثنا الحسن بن محمد الزهراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال عبد الوهاب بن يحيى بن عباد قال عن دائم سوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كاد ذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجل اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأن أعجلها نضجا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الضر. قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل إداء الخلق. قال حدثنا أبو كريم حمد عليه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة السماني عن الشعبي عن أم يعني رضي الله عنها قال دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من إداء من أدم فيه خل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عاشر نسائك فضل سيدي على سائر الطعام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جابر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معاذ الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عاشر نسائك فضل سيدي على سائر الطعام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح النبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بتمر وسويق. قال حدثنا الحسين بن محمد المصري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني فهد المولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن علي عن جدته سلمان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنه اتوا فقال اصنع الى طعام ما كان يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله. فقالت يا بني لا تشتهي اليوم قال بل اصنع لنا. قال فقامت فاخذ شيئا من شيء فحط على حنته ثم جعلت في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقات الفلفل والتوابل فقربت اليهم فقالت هذا مما كان يجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح عن الزي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبح له شاة فقال كانهم علموا اننا نحب اللحم. وفي حديث قصه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر حاء وقال سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل امواتي من انصاري فذبحت له شاة فاكل منها واتت بقناع من رطب فاكل منه ثم توضا يضوي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فاتتهم من عناد الشاة فاكل ثم صنع صوم يتوضا. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن حثمان بن عبد الرحمن عن يقول ابن يعقوب عن ام المنذر عن ام المنذر رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه وانا دوال معلق قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون علي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ما هي علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة من طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول أعندك غداء قالت فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه هديت لنا هدية قال وما قلت حيث قال أما أن يصبح صائما قالت ثم كان صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن عاصم بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية عن عمر عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها التمر وقال هذه إدام هذه واكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل قال عبد الله لما بقي من الطعام بما جاء يعني عليه الصلاة والسلام أكل اللحم ويحب الذرع من اللحم ويحب الحلوى مع العسل يحب الحلوى والعسل وبين أن أفضل الطعام الثريد والثريد البر أو الخبز يوضع مع الإدام ويأكل معه اللحم إدام وبر معه لحم هذا أفضل الطعام. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من الخلاء فقل بيني الطعام فقال ولا أتيك بوضوء قال إنما أمنت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن سعيد بن حيث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له أنا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا قيس بن ربيعة قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم بن الجرجاني عن قيس بن ربيعة عن أبي هشام عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندي النافع عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقل به طعام فلما رأى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قال من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل ما هو شيطان قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بدين العقيلي وعن عبد الله بن عبيد بن عمين عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كاتكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخرا قال حدثنا عبد الله بن الصباح إلى هشام بن البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن عن معي عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طعام فقال يا بني فسم الله تعالى وكل يمينك وكل مما يليك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هشام عن ابي هشام عن اسماعيل بن رياح عن ابي رياح بن عبيده عن ابي زيد رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين قال عبد المحمد بن مشاين قال عبد الله بن سعيد قال حدثنا الزور بن يزيد انه قال اخبرنا خالد بن معدان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت مائده من بيده يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا قال حدثنا وكيع محمد بن أبان قال حدثنا وكيع محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن مريد بن ميسات العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمته فقال صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكم قال حدثنا هنان بن محمود بن غيلان قال حدثنا موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن عبده أن يكون كتب يحمده عليها أن يكون كتب يحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فهو ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح إناء من خشب كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسين بن أسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت أنه قال خدينا سمك قدح من قدح وخشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبنا عمرو بن عاصم قال أنبنا حمد بن سلمة قال أنبنا حميد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سريع عن أبي عبد الله بن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قثاء بغوطه قال حدثنا عبد الزبير بن الله الخزاعي الوصي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بطيخ بطرطب قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له أنا سمعت رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخبز والرطب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن أبي الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالطيخ بالرطب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال مالك بن أنس حا وقال قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو وصار وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر قال حدثنا محمد بن حميد وحميد بن الرازي قال حدثنا إبراهيم المختار محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسين عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع مرطب وعلي أجل من قثاء ذغب وعلي جم القساء زغن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء فأتدومي، وعنده حلية قد قدمت علي من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شيخ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معاذ بن عفراء رضي الله عنها ناقات، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغن فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. فهما جاء بصفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحد أنه أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مائع الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب شرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها فجاءتنا من أمين لم يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يميني وخالد رضي الله عنه على شماله، فقال لي شربت لك فإن شئت أثرت بي خالدا، فقلت ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقوا اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقى الله عز وجل لبنا فليقوا اللهم باركنا فيه وزدنا منه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيع الزي ومكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو إسحاق كذا رواه سفيان بن عيينة عن هذا الحديث عن مامي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وروى عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن مامي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ويذكر فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا روى أنس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو إسحاق وإنما أسأله بعينة من بين الناس وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخوات خالد بن الوليد وخالد بن عباس وخالد يزيد من الأصم. واختلف الناس بين واد هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعض من علي بن زيد بن عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمر بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة. شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا، لكن كان أكثر ما يشرب وهو قاعد، وإنما شرب في حاجته من زمزم. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم وفقكم الله إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا أبو عبيدة بنت نائل

أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. أحسن الله إليكم بإسنادكم المتصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء وحديثا فقالت امرأة منهن كان الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دارا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. قال باب حديث أم زرع قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث. هذا حديث عظيم ذكره البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما, أوله موقوف وآخره من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهؤلاء نسوة 11 من اليمن أعطاهن الله عز وجل البلاغة والفصاحة والبيان, تعهدنا أن يذكرن حالهن مع أزواجهن. 5 منهن ذممنا أزواجهن و5 مدحنا أزواجهن و11 تزوجت زوجين, طلقت من الأول وهي مع الثاني تمدح الأول ولا تمدح الثاني مع أنه مغدق عليها. وسأذكر لكم بعدما يقرأ الشيخ خلاصة كل زوجة في وصف زوجها, وهذا يدل على دقة النساء في وصف الرجال وغير الرجال. قال ابن حجر رحمه الله وغالب كلام النساء في الرجال يعني في الأزواج زوجي فعل وزوجي قال وهكذا. قال وغالب كلام الرجال في المعاش يعني في أمور الدنيا والكسب ونحو ذلك. وصفتان جميع الأزواج جميع الزوجات يتفقن عليها ويتمنينها من أزواجهن, وهما الكرم والصدق. فالمرأة تحب أن يغدق زوجها عليها المال وتحب أن يصدق معها في الحديث. وصفات أخرى بعض النساء يحبذن هذه الصفات في الرجال مثل الشجاعة وكثرة الضيوف ونحو ذلك كما سيأتي بإذن الله. والمرأة القاعدة في الإسلام التي جعلها فيها إن أكرمتها أعطتك فوق ما تتمنى. لذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر عليهن فقال إن النساء خلقن من ضلع أعوج, وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وواجب الزوج مع الزوجة ليس كف الأذى عنها فقط بل تحمل الأذى منها, فإذا تحملت الأذى منها وداريتها في التعامل تعطيك فوق ما تتمناه, ففيها طاقة هائلة كامنة تخرج مع حسن الخلق إن أحسنت إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني تصف زوجها تقول حشفا وسوء كيله لحمه ردي وبعيد ما نستفيد منه شيئا. نعم. والتي الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة من الزوجات النساء هؤلاء ذممنا أزواجهن، والبقية مدحنا أزواجهن، والحادي عشرة في التفصيل السابق. قالت ثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يعني صفاته سيئة كثيرة لا أستطيع أن أحصيها. نعم. قالت ثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني هو معجب بنفسه، إذا نصحته سيطلقني وإن سكت أتأذى منه فأصبر. نعم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني زوجي مسالم مامه، لا شر ولا خير. نعم، يعني معنى يكرمها ويسكنها في بيته، لكن تقول ما في خير ولا شر. نعم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. يعني إذا دخل البيت يتظاهر بأنه نائم ولا يرى، مثل الفهد، الفهد كثير النوم. وإذا خرج من البيت يخرج وهو شجاع، فهو يغض عن العيوب ولكنه يعلمها. نعم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني همه الأكل والشرب ولا يهتم بزوجته. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، وكل داء له داء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. يعني ما يعرف مصلحة نفسه، وأحمق، وعيوبه كثيرة وكثير الضرب. نعم. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. يعني أخلاقه حسنة ولين في الكلام وفي العشرة. نعم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، طويل النجاد، قريب البيت من الناد. يعني له مكانة وكريم، وضيوفه كثيرون. أنا أعطيكم خلاصة الكلام، ولا كل كلمة لها تفسير، بس أنا أعطيكم مجمل معنى هذا الكلام. نعم. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يعني زوجي كريم، الإبل ما تذهب بعيدا عنه في المسرح، لأنه سوف يذبحه للضيفان، وإذا نادى النوق الإبل للضيف تعرف صوته، تقبل حتى يذبحها للضيف. يعني من أجمل صفات الزوج الكرم. غالب كلام النساء الآن كرم خلق، يعيبون في سوء الخلق ويعيبون في الكرم، ويعاب أيضا الرجل في ضعف الشخصية في البيت. المرأة وإن أظهرت أنها لا تحب الرجل القوي، ففي باطن قلبها تحبه، لا تحب المرأة، للمرأة تحب الذي يقودها، لأنها حتى تشعر بأن عندها زوج يصونها ويحفظها ويرعاها. نعم. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملح وملأ من شحم عضدي. هذه أم زرع ذكرت زوجها أبا زرع، وذكرت ابنها زرع، وذكرت بنتها ولم تسمها، وذكرت أحوال جاريتها يعني أمتها، وصفت كل واحد بوصف، وذكرت زوجها الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لعائشة: أنا لك كأبي زرع الأم زرع في الزوج الأول، في البر والوفاء والعطاء، وليس في الفراق بعد أن طلقها الزوج الأول. نعم. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهير وأطيض ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع. يعني أعطاني الذهب كثير في أذني، حتى الأذن ارتخت من كثر الذهب الذي فيها، وأعطاني أحسن اللباس، وكنت فقيرة وأغناني، ويحبني ويمدحني ويحضر لي الخدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها العائشة: أنا مثل أبو زر، مثل أبي زر لك في حسن التعامل والوفاء والبر وهكذا. والمرأة تحب الذي يمدحها لو بالكذب، يمدحها في خلقتها وفي أخلاقها وفي ملبسها وفي حسن طهيها للطعام وفي نظافتها ونظافة بيتها وهكذا. المرأة مجبولة على حب الكلام الحسن، لكن للأسف بعض الرجال لا يعطي زوجته كلاما حسنا، وهذا خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، وكان يظهر لعائشة الحب الكثير لها، فأكرمته إكراما شديدا رضي الله عنها. أم أبي زرع: فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع: فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطوة. يعني تمدح أم زوجها، تقول أوانيها كبيرة أو كريمة، تغدق على الناس وتضيفهم. ابن أبي زرع، نعم. ابن أبي زرع: فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. يعني إذا في النوم ما يأخذ مكان كبير، أي مكان ينام فيه، ولا يأكل كثير. بنت أبي زرع، بنت أبي زرع: فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. يعني مطيعة لوالديها وبدينة في جسدها. وكانت العرب في السابق تحب المرأة البدينة، لأن المرأة البدينة في ذلك الوقت نادرة لكثرة الجوع، فقليلا تجد المرأة البدينة، فإذا رأوا المرأة البدينة يحبونها ويصفونها بالجمال. جارية أبي زرع: فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنفث ميرتنا تنفيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. جارية الأمة يعني مثل الخادمة الآن، تصفها بأنها لا تظهر حديثنا، ولا تسرق المتاع، وتنظف البيت، ولا تتركه وسخا فيه إشاش أو ساخ يعني. نعم. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان. ثم تذكر زرع هنا سبب طلاقها من أبي زرع، لأنه رأى امرأة أخرى فطلقها وأخذها. نعم. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا. سبب طلاقها رأى امرأة أجمل منها، ثم تزوجت برجل آخر، ما هي وصفة الرجل الآخر؟ فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية، يعني رجل شريف فارس ورامي بالرماح واغدق علي بالمال وأعطاني بهيمة الأنعام، لكن قلبي معلق بزوجي الأول بأبي زرع. لأن المرأة في الغالب تحب الزوج الأول، سواء بسبب طلاق أو بسبب الترمل. وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كل أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أي شيء أعطيني ما يساوي ولا شيء بسيط أعطينيها أبي زرع، أعطينيها بزرع، يعني تعطيني الدنيا كلها ما تساوي لو شيء بسيط، كيف لو أعطاني بزرع الشيء الكثير من تعلق قلبها بزوجها الأول. قالت عائشة: قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني في الوفاء والإغداق والإكرام ونحو ذلك، لا في الفراق، لأن أبا زرع طلق زوج طلق أم زرع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق عائشة وابقاها عنده. المقصود بقدر ما يمكن أن الزوج يكرم زوجته فليكرمها بهدايا، بكلام حسن، بالصدق معها، بالكرم، بمدح وثناء أهلها من أب وأم وإخوة وأخواتها وهكذا. والمرأة يجرحها القدح،

قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عشدر أنه سأل عشدر رضي الله عنه كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بوحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب عن نحوه قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب وذكر نحوه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة الرجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقال قال فلما دخل بالصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين سجدتين نحو من سجوده وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا أبو صمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمري سو. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن كعين قال حدثنا جرير عن الأعمش وذكر نحوه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءة قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منعم قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد بن حداد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن زيد عن المطلب ابن أبي وداعة السامي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بسورته ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرنا عثمان بن ابي سليمان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن اخبرنا عائشة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر صلاته وهو جالس. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال ايوب اراه قال غبيبتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد وركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثني حفصة بركعتي قضاتي ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد الحداي عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هناك كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعد ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهاني رضي الله عنها فإن حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته وفتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط وخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كان مسلم الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا الا ان يجيء من غيبته. قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن رزوق عن عطية عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال حدثنا احمد بن عين قال حدثنا هشام قال حدثنا عبيدة عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي او قال عن قزعة عن قرثع عن ابي بن صالح رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن اربع ركعات عند الزوال. فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه الاربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير. قلت افي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال حدثنا احمد بن عين قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبيده عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعه عن قرثع عن ابي الانصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد نزول الشمس قبل الظهر، وقال ان ساعه تفتح في ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي بن قدمي عن مسعر بن كدام عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة رضي الله عنه عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الظهر اربعه، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس بن عنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى الا يريد ان يفطر منه ويفطر منه حتى نرى الا يريد ان يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينه الا رمضان. قال حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان عن مسلم عن سالم بن ابي الجعد عن ابي سلمة عن ابي سلمة رضي الله عنه قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين مجتمعين الا شعبان ورمضان. قال ابو عيسى هذا اسناد صحيح وهكذا قال عن ابي سلمة عن ام سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان يكون ابو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة ام سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم بن عزير عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سؤال بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام في كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى يزيد الرشكي ويزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة عبد الوارث بن سعيد بن أحمد بن زيد بن إسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش من الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا محمد بن شارق قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن مسعود عن ابراهيم عن الغوث انه قال سالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن هشام بن عروة عن ابي هريره رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امراه فقال من هذه؟ قالت قلت فلانه لا تنام الليل، ف

وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنتين ثم فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قلنا هو فراشك، إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك؟ قال رده لحالتي الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد المنيع عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن سمعك رضي الله عنه مرات جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي اليك حاجه، فقال اجلسي في اي طرق المدينه شئت اجلس اليك. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن مسلم الاعور عن سمعك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوه العبد، وكان يوم بني قريظه على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه كاف من ليف. قال حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير ولهذه السنخه فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحبري عن سفيان عن ربيع بن صبيح عن زياد بن عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفه لا تساوي اربعه دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جبير بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال بان رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه رضي الله عنها يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي هاله عن الحسن علي رضي الله عنه قال سالت خالي هند بن ابي هاله وكان وصافا عن حليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله قال الحسن رضي الله عنه فكتبت عن حسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه فسأله عما سألت عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال حسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه وبينه وبين الناس فرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخل عنه شيئا. وكان مسيرته بجزء الأمة إثارة الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتهم عنه إخبارهم الذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يسعه فيه؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، ويولي عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتز الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يمل لكل حال عنده، وعتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده وعمهم نصيحة، وعظهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتبه المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحد أكرم عليه منه، من جالسه أو فوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بمسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤمن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتعاطفون فيه بتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذي الحاجة ويحفظون الغريب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قال حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال جاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذوم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني عن عاصم الأحوال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت سمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أو نقدر أن على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفري ثوبه ويحلو شاته ويخدم نفسه. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن زيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا لو حدثنا احد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا احدثكم؟ كنت جاره فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له، فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، واذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن محمد بن اسحاق عن زيد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال كان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتالفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه حتى ظننت اني خير القوم، فقلت يا رسول الله انا خير او ابو بكر؟ فقال ابو بكر. فقلت يا رسول الله انا خير او عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله انا خير او عثمان؟ فقال عثمان. فلما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت اني لم اكن سالته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن عازم مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن عبدته والضبي والمعنى واحد. قال حدثنا احمد بن زيد عن سلم العلوي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده رجل أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحد من شيء يكره، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئات سيئة ولكن يعفو ويصفح. قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد بسبيل الله تعالى ولا ضرب خادما ولا امرأة. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من ظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء وكان من أشد في ذلك غضبا وخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن احمد بن كثير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده فقال بئس ابن عشيره او قال اخو العشيره، ثم أذن له فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له القول، فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، إن من شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. قال حدثنا سفيان بن الوكيع قال حدثنا جماع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله يعني بن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال الحسين بن علي رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفضل ولا غليظ ولا سخام ولا حاج ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكبار وما لا يعني، وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطرب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم طرق جلساءه كأنما على رؤوسه الطير، فإذا سكت تكلم لا يتنازعون عنده الحديث وما تكلم عنده أصلت له حتى يفرغ، حديثهم عنده وحديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويسر للغريب على جفوته في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول إذا رأيت مطالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقول الثناء إلا من مكاف ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى يسلق فياتي جبريل فيعرض عليه القران فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال اخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال حدثنا هارون بن موسى ابن ابي علقمه المديني قال حدثنا ابي قال عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي عمر الخطاب رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف بوجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن عقيل عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني من أكفه حليا أو قال ذهبا. قال حدثنا علي بن الخشرم بن غير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هديت يثيب عليها. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدثنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مسعود عن مسلم عن ابن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عن مولى لعائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال أنه قال أنس سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجامة فقال أنس رضي الله عنه احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضع عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الله عن أبي جملة عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجامة أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق المدني قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري عن جابر عن هشام عن عمرو بن عباس رضي الله عنه قال أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة أصع فوضع نصعا وأعطاه أجره. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا همام بن أجر بن حزم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم في 17 و19 و21. قال حدثنا إسحاق بن سوني قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن زهري عن محمد بن جبير المطعم عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثنا محمد بن طرفين الكوفي قال حدثنا بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. قال حدثنا إسحاق بن سوني قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن عزيز عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعنى هكذا. قال حماد بن سلمة عن عاصم بن عزيز عن حذيفة. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن إسماعيل بن حرب قال سمعت عن نعمان بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه قالت إن كنا آل محمد لمكث شهرا وما نستوقد بنار إن هو إلا الأسودان التمر والماء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي يوسف عن أنس بن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرف إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا بطوننا عن حجر حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه وتسلم عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن تيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم رضي الله عنه بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق به من حديقته فبسط لهم بساط ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليسن على مطعمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو قال جدي فأتاه بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك قادم وقال لا قال فإذا أتانا سبب فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه بالهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا

قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. قال حدثنا زياد بن يحيى البصري وابو الخطاب ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله من الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ فقال أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جورية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ماري لا أرث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعلي رضي الله عنهما جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعم إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال حدثنا محمد بن شارق قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة النساء ومونة عام فهو صدقة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن زوري عن مالك بن أنس عن مالك بن أوس بن حدثان أنه قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن عوف وطلحة وسعد رضي الله عنهم وجاء علي بن العباس رضي الله عنه يختصمان فقال له عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا اللهم نعم. في الحديث قصة طويلة. قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عدله عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال وشك في العبد ولامه. باب ما جاء في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي. قال حدثنا محمد بن مشعل محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن الشام وطارق بن أشيمة هذا وطارق بن أشيمة هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن علي قال حدثني أبي أنس بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنه وقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنه فقلت شبه به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا ابن أبي عدين ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب صاحبه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحي جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته وما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحرة. قال عوفا ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي ويزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه حديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس رضي الله عنه وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس مالك رضي الله عنه ويزيد الفارسي ويزيد القاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة وعوف العربي. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلمين البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف العربي أنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا من أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة رضي الله عنه قال قال قال أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بقي حوالي 5 دقائق فقط فوت عندما نسمع التليم عن بعد يقرأ الشيخ، 5 دقائق وننتهي إن شاء الله. قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمت فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور قال حاوى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمت 3 في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها عند النوم 3 في كل عين. قال حدثنا أحمد بن منعم قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمت عند النوم فإنه يجل البصر ويميت الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن فضل قال عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير حالكم الإثمت يجل البصر وينبت الشعر. قال حدثنا إبراهيم المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الإثمت فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء حوالي صبحة فلم أزل أحب الدباء من يومين. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شميم ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله ثم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن يزيد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة الجامع بن شداد عن مغيرة بن عبد الله عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله ذات ليلة فأتي بجمل مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحس فحزني بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت ذا. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك وقال قصه على سواك. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا أبو داود عن زهير عن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وقال وسمه في ذراعه وقال وكان يرى أن اليهود سموه. قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان ويزيد عن قتادة عن شار بن حوشب عن شار بن حوشب عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال طوقت النبي صلى الله عليه وسلم قدرة وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم لي شات من ذراع فقال والذي نفسي بيدي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قال حدثنا الحسن بن محمد بن زعفران وقال حدثنا يحيى بن عباد عن فلوح بن سليمان قال حدثنا رجل من بني عباد قال عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت ذراع وحب اللحم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم الا غبا وكان يعجل اليها لانها عجلها نضجا. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهمني قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اطيب اللحم لحم الظهر. قال حدثنا سفيان بن كعب قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل عن ابن ابي مليكه عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن مدهاني رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. ومن حديث 200 قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بطيخة بالرطب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإن عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك لمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. أحسن الله إليكم. ومن كتاب السيرة المباركة من قوله قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن أفعاله وأتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه نجاة والفوز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر نشأ في بلاد الجهل والصحارى أتاه الله ما لم يؤت أحد من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين فصلوات الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. قوله فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وعياه من يأتوا بعشر سور مثله أو سورة أو بآية وشهد بإعجاز المشركون وأيقن بصدق الجاحدون والملحدون وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين وهو المراد بقوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارق ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وصدق الله عز وجل قوله بأن ملك أمتي بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حان الجذع حنين العشير حتى جاء إليه فالتزمه فكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة. ومن قوله وله من الولد عبد الله الأكبر وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 6 سنين ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره وعبد الله الأصغر وأمه فاخرة بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان وعمر وخالد وأبان ومريم وأمهم أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن عمرو بن حمامة من الأزد من دوس والوليد وسعيد وأم عثمان أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد الشمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعبد الملك لا عقب له مات رجلا وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد الفزاري وعائشة وأم أبان وأم عمرو أمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى أمهم نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن ضمضم بن عدي بن خباب بن كلب بن وبرة. وقد أجزتكم فيما سمعتم بما ذكر كما جزتكم إجازة عامة في الكتب 9 وإجازة عامة في بقية الكتب المروية لنا كما هو مفصل في الإجازات التي ستأخذونها. ونشكر الإخوة القراء الأفاضل على قراءتهم المتقنة الجميلة ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يرزقنا اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجمعنا به في جنات النعيم. ونسأل الله عز وجل لنا التوفيق ولكم والسداد والهداية والثبات على هذا الدين حتى الممات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.